صلى الله عليه وسلم حتى تتكلم وهو تخرج أن الكلام إذا كان يقصد بأن حتى لا يصل صوت المصاد تقع عبادة. إيه ويدل على إباحة الكلام في المسجد صح؟ تمام هذا ما ذكرناه لكن كذا. طيب يا سيد لا تقول فضل الصحابة، أعطنا مسألة جديدة غير هذه. نعم لا تعطيني شيء عام، شوف لا تعطيني شيء عام، أعطني جملة قلنا نأخذ منها كذا. ما تقول سماحة الإسلام في الجمع، لا أعطني جملة كذا. ولا قل ما أعرف بس. طيب يا مصطفى. نعم مصطفى. نعم مصطفى حامد. طيب يا عدنان. طيب لا ما أبغاش عموميات، أبغى على طول كلمة كذا. نعم يقول هل نهي صلاة بصلاة يشمل صلاة النافلة متتالية أو أوقات الفروض؟ نعم أي صلاة، نافلة بعدها نافلة، فريضة بعدها نافلة، نافلة بعدها فريضة. نعم نعم شيخ علي يحيى. لا لا لا لا فائدة، خلنا نستفيد منك. لا حتى في النوافل ألا نصل صلاة بصلاة، لا نصل صلاة نفي وبعدها نكرة عموم. يعني يا شيخ من الإسلام يحث على النوافل أن يغتسل. صحيح الاغتسال صحيح. نعم صاحب عز الدين. استغفر الله توب عليك يا رب. طيب نعم نعم محمد عبود. وقدره فيه رد على القدرية. كيف رد على القدرية كيف؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وقدر العبادات. إيه كيف عندنا قدرية مثبتة وقدرية نفات، وعندنا جبرية وعندنا نفات على سبيل الجمال، وين ذي ولا ذي ولا ذي ولا ذي؟ ها؟ فعل العبد مخلوق يعني. أن الله خلق فعل العبد. إيه نعم الله اللي قدر له. أو ما قدر العبد الله له. ذي ولا ذي؟ ما فهمت الثاني. يعني وش المعنى؟ ثم صلى ما قدر له، أي ما قدره العبد لنفسه أو ما قدره الله لنفسه. يلا أنت صعبت على نفسك وصعب عليك. ها. ما قدر الله للعبد. إيه ما قدر الله للعبد. صحيح. يقول شرب الماء أثناء الخطبة هل مخالف للنصات؟ نعم في حديث لكن ضعيف، من مس الحصى فقد لغاه. شرب الماء مخالف للنصات لا شك.